إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا وما زال حديثنا متواصلا عن جامع الجنائز، وتوقفنا عند حديث مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن ابن آدم كله تأكله الأرض. وهذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض يخص منه أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض، فهم مخصوصون من جملة أو من عموم هذا الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم تأكله الأرض يشمل جميع بني آدم، لكن جاء النص وأخرج أجساد الأنبياء، وهذا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقيل أيضا: إن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، وهذا قد ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي بكر الدينوري، لكن إسناد هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، لأن هذا الحديث رواه أبو بكر الدينوري من طريق أبي الزبير وهو محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله، وأبو الزبير محمد بن تدرس من المدلسين وهو من الطبقة الثالثة الذين لا يقبل أو لا تقبل روايتهم بالعنعنة إلا إذا صرحوا بالسماع، وعليه في الحديث لا يثبت. ونقول إذن يخص من عموم هذا الحديث الأنبياء، فإن الأرض قد حرم الله تبارك وتعالى عليها أن تأكل شيئا من أجساد الأنبياء، فهم باقون على حالهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وهل معنى هذا أن هذا الجزء من العظم وهو عجب الذنب، ويقال عجم الذنب بالميم وهو العظم اللطيف، فهذا الجزء اليسير هو جزء من عظم العصعص وهو صغير جدا، قيل إنه مثل حبة الخردل. كنت ذكرت لكم ولا أدري صحة هذا، فإنه قد نقل لي أحد إخواننا أن المخابر في دول الغرب قد حاولت أن تطحن أو تسحق هذا الجزء الصغير من العظم بكل الوسائل المتاحة، فلم يتمكنوا من ذلك، والله أعلم. لكن نحن نقول لما ورد أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ما ورد وإنما نقول عما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به كل من عند ربنا، وأن هذا العظم الصغير جدا لا تأكله الأرض. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: منه خلق وفيه ركب، منه خلق وفيه ركب، أي أن بداية خلق الإنسان إنما هو من هذا العظم الصغير جدا، ومنه يركب، يعني عند إرادة بعثه يركب هذا الجسم من جديد من هذا العظم. وهذا يقودنا إلى شيء، وهو أن هذا العظم لا يفنى، صحيح، ما دام أنه يبقى ولا تأكله الأرض ثم يحيي الله عز وجل ويركب منه خلق الإنسان من جديد، والإنسان سيدخل إما إلى الجنة وإما إلى النار ويبقى في ذلك أبد الآبدين. معنى ذلك أن هذا العظم سيبقى ولا يفنى. وهل هذا يصح لغير الله تبارك وتعالى؟ نقول نعم، يصح لغير الله تعالى البقاء الأبدي، وهذا بمشيئة الله، بخلاف بقاء الله تبارك وتعالى فإنه صفة لازمة له جل وعلا، فإنه الأول والآخر. وأن الله تبارك وتعالى جعل البقاء لهذه المخلوقات بمشيئته وإرادته، فهو الذي خلق فيهم هذا البقاء. ولهذا يقول القائل: ثمانية حكم البقاء يعمها، يعني ثمانية أشياء حكم البقاء يعمها، يعني وصف البقاء يشملها من الخلق، يعني حكم البقاء يعمها من الخلق، أي أن هذه الثمانية هي من الخلق، من جملة الخلق، لكنها موصوفة بالبقاء. وذكرنا أن بقاء الله وبقاء المخلوق ليس سواء، لأن بقاء الخالق صفة لازمة له، وأما بقاء المخلوق فإن الله تعالى هو الذي شاءه وهو الذي خلق فيهم هذا البقاء. قال القائل: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، يعني باقي الأشياء غير الثمانية كلها تنعدم. أولها قال: هي العرش والكرسي نار وجنة. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب، وهو عجب الذنب، وعجب وأرواح، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. أعيدها، قال: هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح وأرواح وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية أشياء كتب الله تعالى لها البقاء وشاء الله تعالى لها البقاء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك أو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق أو يعلق، وسيأتينا معنى الكلمتين، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. هذا الحديث هو من طريق مالك أو من طريق ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري. وكعب بن مالك هو ابن أبي كعب ابن القين أبو الخطاب، وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك الأنصاري المدني من رواة الكتب الستة، وهو من كبار التابعين. قيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، وهو من جملة من ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه شيئا، ومات في خلافة سليمان ابن عبد الملك وكان ثقة رحمه الله. أنه أخبره أن أباه كعب ابن مالك، وهو كعب ابن مالك ابن أبي كعب، وأبو كعب اسمه عمر ابن القين الأنصاري السلمي المدني، وهو الشاعر، وهو الشاعر أحد الذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم نزلت توبتهم من السماء. كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، نسبة المؤمن المقصود بها في هذا الحديث هي الروح، هذا المقصود بالنسمة في هذا الحديث. وتطلق النسمة على اجتماع الروح والبدن، لهذا يقولون في التعبير الجاري عدد سكان الجزائر مثلا 39 مليون نسمة، صح ولا 39 مليون؟ زدنا شوية، زدنا 4 ملايين، الله يبارك. فالمقصود في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، أي إنما روح المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، يعني طير يسكن أو وضع في شجر الجنة لا يتحرك، وإنما يأكل من شجر الجنة، وهذا من النعيم الذي ينال روح المؤمن يوم القيامة. وقيل إنما نسمة المؤمن طير يعلق، أي يأكل ويجتني من شجر الجنة، والمعنيان صحيحان. قال حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة، أو يوم يبعثه عفوا، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، هذا يدل على أن المقصود بالنسمة هي الروح لقوله حتى يرجعه الله إلى جسده. وما المقصود بالنسمة؟ لأنه إذا نظرنا إلى هذا الحديث وظاهر هذا الحديث فإنه يخالف الحديث الذي قبله، قد أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان الفرق بين هذا والذي قبله، وهو أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ينظر إليه في كل غدوة وعشي، وهنا في هذا الحديث إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، أي أنه في الجنة يراها صباح مساء بل في كل وقت، وهذا يوهم التعارض. لكن بعض أهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله وغيرهم حملوا هذا الحديث على روح الشهداء خاصة، لأنه قد ورد في الشهيد أن الشهيد أو أن الشهداء في حواصل طير يطيفون بالجنة وما فيها، وهذا الحديث فيه إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. والحق أن الشهداء يكونون في حواصل طير خضر يطوفون بالجنة، وهم شبه أحياء لأنهم هم الذين يتحركون، أي أن هذه الروح تتحرك حيث شاءت. ولعل منه قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تطوف من الجنة كيفما شاءت، فهي تتحرك بخلاف أرواح المؤمنين غير الشهداء، فإنها تكون في شكل طير، كما قال النبي إنما نسمة المؤمن طير، يعني إنما روح المؤمن طير، فهي تمثل في طير محبوسة في شجر الجنة تأكل من نعيم الجنة. وأما التعارض الذي يوهمه هذا الحديث أن المؤمن يعرض عليه مكانه في كل غدوة وعشية في قبره، فإن المكان الذي يعرض له هو المكان الذي يتبوأه بعد الحساب، أما في هذا المقام وهو الروح فإنها تكون في شكل طير تجعل في شجر الجنة فقط ولا تتحرك، لأن المؤمن في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، ونسأله تبارك وتعالى بمنه ورحمته، فإن عملنا قاصر ونشك، بل أجزم عن نفسي أنه لا يبلغني الجنة، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يبلغنا منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما المؤمن يوم القيامة في الجنة فإنه يمشي ويتحرك فيها بما شاء، ويعطى مكانه الذي أعده الله تعالى له، وبهذا يزول الإشكال الوارد في هذا الحديث. فالمقصود أن الشهداء كما قلت في حواصل طير خضر فهي كما قال أهل العلم كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، لأنها تطير بأنفسها وتتحرك كيفما شاءت، هذه أرواح الشهداء. أما سائر المؤمنين فإن أرواحهم تكون على شكل طير يعلق في شجر الجنة يأكل منها إلى حين قيام الساعة. وهذه الأرواح تنتظر قيام الساعة، لأن الله تبارك وتعالى يعيد هذه الأجساد كما كانت أول مرة، لأن الذي بدأ الخلق أهون عليه أن يعيده، لأن بداية الخلق هي الأصعب. لهذا يستدل الله تبارك وتعالى على البعث ببداية الخلق، وأن إعادة الخلق أهون من بدايته. ألا ترى إلى ذلك المخترع يقضي شهورا وربما سنوات ليخترع آلة، وبعد أن يخترعها ويتمكن منها فإن جاءت أو جاء شيء هدم ذلك المخترع سهل على ذلك المخترع أن يعيد اختراعه بسهولة ويسر، لأنه أخذ المشقة، ولله المثل الأعلى، والله تعالى لم يشق عليه خلق الناس، لأن هذا المخلوق أخذ المشقة أولا في بداية الخلق أو في بداية الإعداد عفوا، فلما أراد إعادتها كان سهلا عليه، والله تعالى له المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان بسهولة ويسر، فإعادة بعثه من جديد من باب أولى. والله تبارك وتعالى يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالناس عند النفخة الثانية ترد إليهم أرواحهم جميعا ويستعيدون جميعا أجسادهم كما كانت أولا، ثم يقومون لرب العالمين. وهذا الحديث فيه إثبات نعيم روح المؤمن، وأنها طير معلق في شجر الجنة، والمقصود أن روح المؤمنين تتنعم في الجنة، فإن كانت من سائر المؤمنين فهي طير يأكل من شجر الجنة، وإن كان من الشهداء فإنهم في حواصل طير خضر تطوف بالجنة وتنتقل حيث شاءت وتتحرك بأنفسها. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد أيضا عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا الحديث صعب وخطير إذا نظرنا إلى ظاهره، فإن كل إنسان يكره الموت ولا أحد يحب الموت. لهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وهو حديث الولاية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال في أخيره قال الله تعالى في آخر الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المسلم، يكره الموت وأكره إساءته. فكل من على وجه الأرض يكره الموت، لكن هل المقصود أن من أحب لقاء الله يعني أحب أن يموت وأحب الموت، ومن كره لقاء الله هو كل من يكره الموت؟ المعنى ليس كذلك، فإن هذا قد بينه عبادة بن الصامت في الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم. قال فقالت عائشة رضي الله عنها عندما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، قالت عائشة رضي الله عنها إنا لنكره الموت، يعني هذا شيء يشق، وما منا إلا ويكره الموت. قالت عائشة إنا لنكره الموت، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، يعني ليس هذا المعنى الذي تفهمون من هذا الكلام. قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فالمؤمن إذا حضره الملائكة الذين يقبضون روحه، فإن البشارة تكون على وجوههم، وإن البشارة تكون على أيديهم، فيأتيه ملائكة حسان الوجوه طيبو الرائحة، كأن وجوههم البدر، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. هذا المنظر هو بشارة المؤمن، وأن له كرامة عند الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم شيء يحبه الإنسان، وهو لحظة الفراق، وأنه سيلقى أحسن مما كان عليه، بل أضعاف أضعاف ما كان عليه من الكرامة والنعيم. في هذا الوقت بالذات يحب المؤمن لقاء الله، وإذا أحب لقاء الله فإن الله تعالى يحب لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أما الكافر فإنه أو المنافق كما جاء في الحديث، فإنه إذا دخل عليه ملائكة قبض الروح فإنهم يأتون بوجوه قبيحة ورائحة كريهة ومنظر قبيح، ومعهم كفن من النار وحنوط من النار، حتى إنهم إذا أرادوا أن يخرجوا روحه، المؤمن إذا أرادوا أن يخرجوا روحه تخرج روحه ويقولون لها اخرجي أيتها الروح الطيبة، فتخرج هذه الروح كما تخرج القطرة من في السقاء، شفتوا الماء كيجي يخرج حسان، كذلك تخرج روح المؤمن. وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين، وأن خاتمتهم وخاتمة تعبهم ونصبهم وجدهم وحبس أنفسهم على طاعة الله ومنعها من اقتراب محارم الله، كل ذلك نتيجته النعيم المقيم. الذي لا يعرف مدى هذه الكرامة إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الكافر فإن روحه تتفرق على جسده، نسأل الله السلامة والعافية، فإن روحه تتفرق فيقتلعونها اقتلاعا، فتخرج كما يخرج السفود وهو الحديد الساخن، كما يخرج السفود من الصوف المبلول. صوروا حديدة سخونة تدخلها في صوف مبلول، لا تستطيع أن تخرج الحديدة سليمة، وإنما تقتلع معها جزءا عظيما من هذا الصوف. كذلك هذه الروح إذا تفرقت، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بذنوبنا، نسأل الله أن يتوب عنا توبة نصوحا لا نرجع بعدها إن شاء الله تعالى. فإن الكافر إذا تفرقت روحه فإنها تقتلع وتخرج من جميع جسده، فيتألم ألما عظيما على أنه ينتظره من الألم المقيم الأبدي السرمدي ما الله تعالى به عليم. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. ولهذا قال أبو عبيد في معنى هذا الحديث، قال ليس وجهه أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته، لأن كراهية الموت شيء جبل عليه الإنسان، لكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها، هذا المقصود. ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. والمسلم دائما يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يعني قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى وأن يلقاه سبحانه جل وعلا لعظيم الشوق إلى هذا الرب العظيم الذي أعطى وهدى وتكرم وأجزل بالنعم ظاهرا وباطنا سبحانه جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يرى الله تبارك وتعالى، وهي أعظم كرامات المؤمنين يوم القيامة، وأن يلقى الله تبارك ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لاحظوا يا إخواني أن كل من يتمنى الموت إنما يتمناه لأمرين اثنين: يتمناه لضر لحق به، كمن كان به مرض واشتد عليه الوجع والألم والضيم فإنه يتمنى الموت، أو من لاحقته الفتن وافتتن في هذه الدنيا فإنه يتمنى الموت لئلا يصاب من فتن الدنيا، سواء كان ظلما أو كان انحرافا أو كان هجوما للشهوات والشبهات. فإن المؤمن إنما يتمنى، أو إن الإنسان إنما يتمنى الموت لهذين الأمرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلص التمني وجعله خالصا لحب لقاء الله تبارك وتعالى. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والمقصود أن المسلم لا بد أن تحدثه نفسه بأنه مشتاق إلى الله ومشتاق لنعيمه ومشتاق لهذا الرفيق الأعلى الذي سبقنا، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإن في هذا المجال قصص كثيرة جدا، ومنها قصة أبي حازم مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحمهما الله جميعا. قال: ما بالنا نحب الحياة ونكره الموت، يعني عمر بن عبد العزيز يسأل أبا حازم، قال: ما بالنا نحب الحياة ونكره الموت؟ قال أبو حازم: لأننا عمرنا الدنيا ولم نعمر الآخرة، فنكره أن ننتقل من الإعمار إلى الخراب. هذا هو سر كون الإنسان لا يحب أن ينتقل من هذه الدنيا، لأنه عمر هذه الدنيا، بنى وتمتع وسافر وتنزه وذهب إلى كل مكان ويأكل من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لكنه لم يعمر من آخرته شيئا. والنفس مجبولة أنها لا تنتقل من دار الإعمار إلى دار الخراب، هذا هو السر. هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى علموا وعرفوا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا، وحكموا هذه السنة وهذه الشريعة على أنفسهم قولا وعملا، فصارت ألسنهم لا تنطق إلا بالحكمة، بل إن كثيرا منهم إن كلامهم والله لا يشبه كلام الأنبياء، ومنهم الحسن البصري وغيره من أئمة الإسلام الذين ما ذكرت خطبة إلا واستشهد بجزء من كلامهم، ذلك لأنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا محكمين بهذه السنة في أنفسهم قولا وعملا. هذا الحديث أو حديث ثم عفوا ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد أيضا عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل في حديث أبي سعيد عند البخاري رحمه الله: أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا كثيرا. هذه رواية أبي سعيد. كان رجل أو أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا كثيرا، يعني هذا الرجل الذي يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته كان رجلا ذا مال كثير. وجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح قال: ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، نعيم الدنيا المال والولد. هذا الرجل للأسف الشديد لم يشكر الله تعالى على هذه النعم، بحيث جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل لم يعمل حسنة قط. والمقصود بنفي العمل هنا نفي عمل الجوارح، لأن هذا الرجل معه التوحيد، وإلا لما غفر الله تعالى له، لأن الله تبارك وتعالى قضى ألا يغفر لمشرك. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود أن هذا الرجل لم يعمل حسنة قط، أي أنه لم يعمل عملا صالحا، عمل جوارح صالحا، وإلا كان معه عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ والذي يأتينا في آخر الحديث لما قال الله تعالى له أوقفه بين يديه: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فكان في قلبه عمل، أو فكان قد عمل عملا قلبيا وهو خشية الله تبارك وتعالى. قال: رجل لم يعمل حسنة قط. قال الزرقاني في هذه الجملة، تحت هذه الجملة، كلمة جيدة، قال: والعرب تقول هذا في الأكثر من فعله، يعني الإنسان إذا كان أكثر فعله قبيحا يقولون لم يعمل خيرا. ومنه حديث المرأة التي جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، في رجلين من الصحابة جاء يخطبانها، أما أحدهما فهو معاوية بن أبي سفيان، وأما الآخر اسمه أبو الجهم. فإن أبا الجهم وأبا سفيان جاء يخطبان هذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني رجل فقير ليس له مال، فإن تزوجتيه فينبغي أن تستعدي لتتحملي مشاق الحياة، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا المقصود، لا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا: لا يضع عصاه عن عاتقه كناية على أنه يضرب، والأوجه أنه كان كثير السفر، هذا هو المقصود. وقوله كان لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا لا يدل على أن أبا الجهم كان لا يستقر أبدا، بل إن أكثر أحواله أنه كان يسافر. لهذا قال الزرقاني: هذا من هذا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل، ولأن الإيمان شرطه أو من شرطه العمل. لكن هذا الرجل نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي حسنة عملها، قال: لم يعمل حسنة قط. يقول هذا الرجل لأهله، يقول هذا الرجل لأهله إذا مات، والصحابي عبر بضمير الغيبة، وهذا من الأدب، هذا كما في حديث إسلام أبي طالب أو عرض الإسلام على أبي طالب. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وكان معه أبو جهل وأبو أمية، وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي أي الصحابي وابن عباس قال وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب، لأن هذا التعبير يتحاشاه الناس أن ينسبوا إلى أنفسهم ولو بقصد غيرهم أن ينسبوا الشيء الشنيع كالشرك والكفر وغيره. لهذا يحسن بمن يريد أن ينقل كلاما عن واحد أنه قال أنا كذا يقول قد قال هو كذا، ولا يقول قد قال أنا كذا، تحاشيا لهذه العبارات الخطيرة. ولهذا جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن الرجل قال لأهله إذا مات فحرقوه، ولم يقل إذا مت فأحرقوني، قال إذا مات فأحرقوه، وهذا من الالتفات اللطيف في الأدب في الكلام. قال ثم ذروا نصفه في البر، ذروا بهمزة الوصل من ذروت الشيء، ومنه قول الله تبارك وتعالى تذروه الرياح، ويجوز أن يقال أذروا بقطع الهمزة من قولهم أذرت العين الدموع، أو أذرت العين الدموع، أو أذرت العين الدموع. قال ثم ذروا يعني أنشروا هذا الرماد. جاء في رواية أخرى قال حرقوني ثم إذا بقي العظام فاسحقوها سحقا ثم انظروا يوما شديد الريح فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، كما جاء في هذا الحديث. قال ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. جاء الالتفات مرة أخرى إلى ضمير الغيبة تحاشيا من نسبة هذا إلى القائل نفسه، لأنه لم يقل فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني، قال لا، قال إن قدر الله عليه ليعذبنه. وخاض أهل العلم في هذه الكلمة وهي قول فوالله لئن قدر. هذا الرجل شك في قدرة الله تبارك وتعالى وشك في المعاد، لأنه ظن أنه إذا سحق سحقا ورمي جزء منه في البر وجزء منه في البحر أن الله تعالى يعجز عن جمع شتاته، ثم النتيجة أنه لا يحاسب يوم القيامة أي لا يعاد بعد ذلك. ولا شك أن من اعتقد هذا فإنه قد كفر بالله العظيم، لأن من مسلمات العقيدة أن الله جل وعلا موصوف بالقدرة الكاملة المطلقة لا يغيب عن الله تعالى شيء، ولا يعجز الله جل وعلا شيء مهما دق ومهما عظم، فإن قدرة الله تنال كل شيء دون استثناء. والله تعالى لا يعجز عن جمع شتات هذا الذي أمر أبناءه أن يحرقوه، لأن الله تعالى أمره بكن فيكون، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى بأمر واحد وهو كن فيكون ذلك المأمور. والله تعالى يأمر مثل هذا الذي فعل بنفسه هذا الأمر بأن يقول لجسمه كن واحذر فيحضر حالا، لأن كل ذرة في هذه الكون في هذا الكون هي مربوبة لله تبارك وتعالى، وهو ربها وهو المتصرف فيها، لا شيء يخرج عن طواعية الله تبارك وتعالى، ولا أحد يخرج عن تصرف الله تبارك وتعالى، فله الربوبية المطلقة، لا أحد يتصرف في هذا الكون غير الله تبارك وتعالى، لأنه قد وجد في من ينتسب من غير صحة نسبة إلى هذا الإسلام وهم الرافضة وغلاة الصوفية، الكفار جميعا يعتقدون أن كبراءهم من الأئمة أو من الأغواس والأقطاب لهم حق التصرف في هذا الكون، وأنهم إذا أمروا البحر أن يجمد فليجمد، وإذا أمروا الشمس أن تسكن فلتسكن، وإذا أمروا أي شيء من خصوصيات الله تبارك وتعالى فإن لهم في ذلك التصرف. كذبوا وخسئوا، فإن التصرف في هذا الكون كله لله وحده لا شريك له. وهذا الذي كانت تعتقده أو كان يعتقده مشركو العرب، فإنهم كانوا يعتقدون أن الخالق والمتصرف في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. ألم تسمعوا إلى قولي أو مناظرة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذلك الملك الطاغي الذي حسب نفسه أو حسب أن له شيئا من الربوبية؟ قال أنا أحيي وأميت. لما قال له إبراهيم فإن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لأن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. المقصود أن هذا الرجل شك في قدرة الله تبارك وتعالى، وشك في البعث بعد الموت. ولا شك أن الشك في البعث والشك في قدرة الله هذا كفر. لكن لما كان هذا الرجل محققا لأصل التوحيد، وأن دليل تحقيقه لأصل التوحيد أنه كان يؤمن بالبعث عموما، لهذا قال له خشيتك يا رب، وأمر أبناءه أن يسحقوه. هذا يدل على أنه كان يؤمن باليوم الآخر، وكان يؤمن بأنه مبعوث يوم القيامة، لكنه خشي عذاب الله. ذلك لأنه كان رجلا مسرفا. جاء في بعض الروايات أنه كان نباشا، يعني كان يحفر القبور ويسلب ما فيها من خيرات من الأموات، وهذه من المعاصي العظيمة. فالمقصود أن هذا الرجل كان معه أصل الإيمان، لأن بعض أهل العلم تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لئن قدر الله علي. قالوا التقدير هنا هو الضيق، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا قدر عليه رزقه. قالوا معناه التضييق. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في معنى أو توجيه وأما من قدر عليه رزقه، قال ليس معناه التضييق، وإنما أعطاه ما يكفيه ولم يعطيه الزيادة. هكذا وجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث. ومنهم من قال إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إن معنى قول الرجل فوالله لئن قدر الله علي، قال المقصود به القدر وهو القضاء، يعني لئن قدر الله علي العذاب ليعذبني عذابا أو ليعذبنه عذابا شديدا. وبعضهم يعني خاض في هذه الكلمة خروجا من ورطة، وهو أن يقال بأن الرجل شك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله فهو كافر، فكيف يغفر الله تعالى لكافر؟ جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفند هذا كله بعلم دقيق عظيم، قال وهذا كله باطل. جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والبحث في مجموع الفتاوى في المجلد 11 من الصفحة 8 بعد 400 فما بعدها، قال عقبة بن عمرو وهو أحد رواة هذا الحديث، بالمناسبة فإن هذا الحديث متواتر عند أهل الحديث فهو يفيد العلم اليقيني، رواه كثير من الصحابة. قال عقبة بن عمرو أنا سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني عن هذا الرجل. قال وكان نباشا. فهذا الرجل، قال شيخ الإسلام، فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخواني، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. يعني من اعتقد أن الله تعالى لا يقدر على إعادته أو لا يقدر على جمعه ولا يقدر على أو لا يعيده يوم القيامة فإن هذا كله كفر. قال وقد دل قال وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان معه إيمانه بالله وإيمانه لكنه كان مع إيمانه عفوا بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. قال والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد وذلك كفر. إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهذا مربط الفارس يا إخوان، لأن هذا الحديث وأنا أرجو اللي راه قد ينوض واللي راه اللي راه مايل يعود يسقم روحه، لأنني سأتكلم عن مسألة خطيرة جدا من أخطر المسائل، وهي مسألة العذر بالجهل، والتي بسببها خرج الخوارج الأوائل على أمير المؤمنين رضي الله عنه، وانجر على ذلك تكفير الصحابة جميعا، وانجر على ذلك إنكار الشرائع جملة وتفصيلا، لأنها جاءت من طريق هؤلاء الكفار، منها من طريق عفوا هؤلاء الصحابة الذين حكموا عليهم بالكفر فلم يقبلوا من أحد منهم خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانجر على هذا على مر السنين إلى اليوم أمور عظيمة جدا وفتن متلاطمة كتلاطم الأمواج العظيمة، ذلك أن أكثر من خاض في هذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل جاء بنصوص الوعيد التي فيها التكفير وأسقطها على الأعيان، لأن نصوص التكفير جاءت في بيان حكم النوع. نقول نحن من شك في قدرة الله فهو كافر، هذا ما يسمى بتكفير النوع، يعني إننا نطلق التكفير على من شك في قدرة الله. هب أن واحدا منكم أعاذكم الله شك في قدرة الله وهو فلان عبد الله ابن عبد الله، شك في قدرة الله، هل يسوغ استنادا على هذه القاعدة أن نكفره على التعيين، نقول هذا فلان عبد الله بن عبد الله كافر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ربما يؤمن بالأمر الكلي ولم يبلغه العلم الجزئي المتعلق بالجزئيات، هو نعم يعتقد أن الله تعالى له قدرة لكن شك أن الله تعالى يستطيع أن يجمع هذا المتفرق كما فعل هذا الرجل، فنقول ينبغي أن تقام عليه الحجة ويقال له إن الله تبارك وتعالى موصوف بالقدرة المطلقة وأنه قادر على كل شيء دون استثناء، فإن أصررت على هذا الاعتقاد فأنت كافر. طبعا بعد البيان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن أم المؤمنين رضي الله عنها جاء في قصة طريفة، قالت روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريها بأنه سينام لأنه كان سيخرج، حبي كما نقول إحنا حبي يغافلها يعني يخليها حتى ترقد وبعد يخرج، لأنه كما جاء في الحديث أراد أن لا يتركها تستوحش وحدها في بيتها، فأراد أن يؤانسها في بداية الليل فيريها بأنه سينام، حتى إذا نامت وغطت في نوم عميق خرج هو لحاجته، هذا المقصود. قالت فلم يثبت إلا ريثما ظن أني رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتقل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه، يعني خرج ثم رد الباب ثم أجافه رويدا فجعلت درعي، فجعلت درعي في رأسي، فقلت له هي كانت درع حلاك نفس صح كانت فاقل كل شيء. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت، يعني غطت وجهها وكل بدنها، وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، راح تتبعه راح تشوفه وش راح يدير، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، يعني دخل البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت، يعني عاود ولا النبي صلى الله عليه وسلم، راح حاجته للبقيع ودعا هنالك للموتى ثم رجع، يعني انحرف يأي رجع. قال ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت، يعني هي كانت قدامه كانت شافته تبعته، شافته الشدار وبعد لما دار دارت هي، امشى مشات، زرب شوية في المشية زربت، فهرول وهرولت، لا يجري النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا السواد هذا اللي راه يتبع فيه، فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت، يعني جرى. قالت فسبقته، لأنه كانت صغيرة، هو عليه الصلاة والسلام كان كبير، وكانت رضي الله عنها في ذلك الزمن لم يرهقها اللحم، يعني كانت من زمان مسمانج، فكانت مسرعة، كانت صبية صغيرة. فقالت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فقال مالك يا عائشة حشيا رابية، يعني كانت تلهث لأنه تجري تجري وبعد دخلت دور حالك دور. قال فمالك يا عائشة حشيا رابية، قالت لا شيء عادي نكرت ما كاين والو. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، إما تخبريني ولا يجي الخبر من السماء، قامكش اللعب رب العالمين. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، قلت نعم، فلهزني في صدري لهزة، ضربها يعني بالكف تاعو ضربها سترها. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله، وهنا موضع الشاهد، عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن الله تعالى ربما يغيب عليه شيء، قال مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هي تريد أن تقول كل شيء يعلمه الله، فهي في هذه الحالة لم تكن تعلم بأن الله تعالى يعلم الدقيق والكبير وأن كل شيء لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. قال نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته، لأن جبريل جاء خفية وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين ثيابهن لئلا يراهن متبذلات، فلما عرف أن أم المؤمنين قد وضعت ثيابها ما أراد أن يدخل بل أوحى إليه من بعيد خفية، فأخفى جبريل مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخفاه منك فأجبته وأخفيته منك، يعني هو خفاه أنا أخفيته أيضا حتى لا أفشي هذا السر، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي الأهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون. المقصود أن أم المؤمنين لم تكن تعلم أن الله تعالى يعلم هذا العلم المطلق حتى علمها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الرجل لم يكن يعلم أن الله له القدرة الكاملة، ولهذا فعل ما فعل. فلما جاء بين يدي الله وسأله قالوا فعلت هذا لأنني خشيتك يا رب، خشيتك هي التي حملتني على هذا. وهذا أصل في الإيمان، وهو خشية الله تبارك وتعالى. حتى قال بعض أهل العلم إن هذا الرجل من العلماء، لأن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما دام أن هذا الرجل قد خشي الله فهو من العلماء، وهذا غلط من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، لأن هذا الرجل جاهل، لأنه يجهل أن الله تعالى موصوف بالقدرة الكاملة. الحديث طويل على مسألة العذر بالجهل، لكن نقول إنه لا ينبغي إطلاق التكفير على المعينين حتى تقام عليهم الحجة. وعندي كلام مهم جدا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث يقول فقد تبين أن هذا القول كفر، يعني الشك في قدرة الله، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القول كثيرة في كتاب الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها، لا يحتاج إلى بسطها. يعني إطلاق الكفر على المعينين لا يكون إلا بعد أن تبلغ هذا المعين يبلغه العلم وتقوم عليه الحجة. قال في موضع آخر من كتابه، قال عن هذا الرجل فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. قال وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلا، وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ. ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله، إذ الكلام في من يكون كذلك. وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعضهم وإطلاق تكفير بعض أن أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله يعني ابن مسعود أفقه منه، فكان يقول بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، وكذلك بعض السلف أنكر بعض حروف القرآن إلى غير ذلك مما يطول ذكره في هذه في هذه في هذه في هذه الكلمة القصيرة المجتزأة. ونحن في صدد البحث عن مسائل الجنائز، والمقصود أنه ينبغي عليكم يا إخواني الكرام ويا طلبة العلم أن تتريثوا وتتمهلوا في هذه المسائل العظيمة، أعني مسائل التكفير، تكفير الأعيان، ومسائل تبديع الأعيان، حتى تثبت لكم الحجة. لأن إطلاقكم التكفير على الأعيان إن كان على وجهه فهو على وجهه، وإن لم يكن على وجهه فإن الكفر يرجع على قائله ويلصق بقائله. وإن الحكم بالبدعة على أحد معين إن كان فيه فهو فيه، وإن لم يكن فيه فإنه يرجع على قائله. لهذا كان السلف يتحرزون ويتريثون جدا في إطلاق هذه العبارات وهذه الأحكام الخطيرة. وقد خاض من لا علم عندهم بل لا مسكة علم عندهم في مسائل العذر بالجهل والتكفير. فأقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله واخشوا اليوم الآخر حيث تعرضون على الله تبارك وتعالى وتسألون عما حكمتم به على غيركم. فالله الله في أعراض المسلمين، والله الله تعالى في سمة الإسلام على المسلمين، لأن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بيقين مثل يقين الذي دخل به، وبهذا تنجون وتسعدون عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة ونسأله التوفيق ونسأله أن يجيرنا من منكرات الأقوال والأخلاق والأعمال والأدواء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.